والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، من أجل جندي غاصب والغ أسره المجاهدون قامت الدنيا ولم تقعد، واجتاح العدو الصهيوني غزة التي يراد لها أن تصور على أنها دولة بلا أي مقومات لأي دولة كانت أيها الإخوة. والآن يتخوف المرجفون المضبوعون باللغة العامية وأصحاب اللا قضايا الذين يزعجهم أن تتعكر حالة النوم العام في العالم العربي أيها الإخوة، الذين يحيون لأنفسهم إن كانت لأمثالهم حياة، لأن الحياة لا تفهم بغير حرية ولا تعير بغير كرامة ولا قيمة لها بغير إرادة، إرادة التحدي والثبات والشموخ والمواجهة، إرادة أن يفهم العدو المتغطرس الجبار أيها الإخوة أن هناك ذاتا، أن هناك هوية، أن هناك كيانا يحق له أن يقول كلمته ليس باللسان فقط بل وبالسنان أيها الإخوة، بالدم كما بالعرق. هؤلاء المضبوعون إنجاز التعبير وهو أنسب تعبير أيها الإخوة يليق بهم وبأمثالهم، يقولون وبسبب جنديين، بسبب غاصبين والغين اثنين ستسقط دولتان، ستجتاح دولتان حسب هذا القياس الأعرج أيها الإخوة. بسبب جندي استبيحت دولة، غزة دولة، المعسكر، السجن أيها الإخوة الكبير الذي يجوع أهله، يحاصرون، يعذبون، يخوفون، يمنعون من أبسط مقومات الحياة، يقال له دولة. البر بيد إسرائيل، البحر بيد إسرائيل، والجو بيد إسرائيل، ثم يقال دولة. يا ليته كان السجن حقيقيا، إذا لكفونا مؤنة الطعام والشراب واللباس، لكنه سجن يستباح المسجون فيه أيها الإخوة، تنتهك حرمته وينتقص عرضه ويداس على مقدساته أيها الإخوة، يسفك دمه، يفقد أبناءه وبناته وأهليه على مرأى ومسمع من الناس. سقطت هذه الدولة لتكن دولة السجن الكبير، والآن يخوفون بأن تسقط دولتان بسبب جنديين، كما خيف بالأمس القريب أيها الإخوة وهم القائلون ولسنا نحن، أسقطوا لنا برجين وأسقطنا لهم دولة. لكن في المخطط وفي الحسبان أن تكون سلسلة دول يراد لها أن تسقط تباعا كأحجار الدومينو أيها الإخوة، يراد لها أن تسقط تباعا، هكذا يخوفوننا. أما الإعلام العربي ويا له من إعلام، يا له من قضية، يا له من حامل قضية أيها الإخوة، شيء عجيب حقيقة، هو مشهد غير معقول أن تفعل إسرائيل كل ما تفعل وأكثر مما فعلت وتفعل، حقا وصدقا أمر مفهوم، دولة عصابات، دولة إجرام، دولة لا قانون، دولة بربرية همجية متوحشة حقيقة، تدوس على كل الشرعية الدولية، على كل القوانين والمعاهدات والمواثيق أيها الأخوة، بهذا الجندي الإسرائيلي بين قوسين الجبان، لأنه أثبت أنه جبان حقيقة ولا يستحق حتى لقب الجندية، لأنه جندي جبان أيها الأخوة، والعالم موافق طواعية، وكبراء العرب طبعا موافقون وزعماء العرب، صدقوني أنهم أكثر من تعكر مزاجه وأكثر من أقض مضجعه هذه العمليات، لأنها تعكر كما قلت على حالة الاستقرار، استقرار القبور، صمت القبور، على حالة النوم العام، تعكر على مصالحهم، تعكر على مشاريعهم، لأن لهم مشاريع بلا شك، المزيد من النهب والمزيد من الاكتناز من أموال وعرق ودماء هذه الأمة المسكينة، أمة الأغنام أيها الأخوة، أمة الأذناب، أمة اللاوعي، أمة الوعي المنزوف، تعكروا جدا. لماذا؟ لأن هذه العمليات يقال عنها نوعية، نحن نقول بطولية أسطورية، ليست أسطورة هي لكنها أسطورية، كما قلنا في الخطبة الماضية أنها ليست أسطورة، إنها حقائق أكبر من كل الحقائق أيها الإخوة التي تتعاصى على الفهم. فأن تفعل إسرائيل كل ما تفعل مفهوم لدينا حقا وصدقا، لكن هذا الموقف العربي، موقف القيادات والزعامات والحكومات، صدقوني غير مفهوم، يحتاج إلى عبقرية استثنائية لكي يفهم، لا يبرر على أي مستوى. لذلك كيف نفهمه على أي مستوى؟ لا يمكن أن يفهم. مشهد سوريالي لا معقول، عبثي، مش ممكن أيها الإخوة. كل الأمم، كل الضعفاء، كل المهانين والمذلين والخانعين، حتى في عالم البهيم والحيوان الأعجم أيها الإخوة، القط، السنور، الهرة، إذا ألجأتها إلى مضيق، إلى زاوية أيها الإخوة، فإنها تتنمر، إنها تستأسد دفاعا عن نفسها. إلا هؤلاء لا يستأسدون إلا على شعوبهم، عاملين ضد قضاياهم، ولا ينالنا منهم حين ينالنا إلا الصمت أولا ثم الشماتة ثانيا. أعتقد من الراقب الخطاب السياسي العربي هذا هو الوضع تماما، في الأول يصمتون. أين الوجوه الكريهة؟ لا صبحها الله ولا مساها ولا در درها، لم تظهر هذه الوجوه، وجوه الزعامات العربية أمس لم تظهر، لم يتكلموا، لأنهم يريدون أن يستنزجوا الرأي العالمي وبالذات الأمريكي طبعا، ويريدون من بعضهم البعض أن يقدم بعضهم لبعض الذريعة للشماتة. صمتوا أولا ثم بدأوا في الشماتة ثانيا. من الذي خول هؤلاء المجاهدين المقاومين الذين جريمتهم وجريرتهم، كل جريمتهم وكل جريرتهم أنهم طردوا المحتل الصهيوني من لبنان، من الجنوب اللبناني، ببسالة ونضالية وجهادية لم تمتلكها الجيوش. الآن اجتيحت لبنان، أمل الناس، كل الشرفاء في لبنان معقود بعد الله على هذه المقاومة، ليس على الجيش. أين الجيش؟ جيش ماذا؟ أين الجيش العربية؟ هذا المشهد السوريائي العبثي أيها الإخوة الذي تتابعونه على الشاشات الملونة، لم تعد شاشات فضية لأنها ملونة، والدم لونه أحمر، يستثير كل غير حمار أكرمكم الله. أما الحمار فلا يستثار، أما الحمار النذل الرذل لا يستثار، لأن حالة النوم عنده قد تعكرت، فتعكر عليه هذه العمليات. طبعا لن نعدم أن يخرج علينا الحذاق المتخصصون في التحليل أيها الإخوة، محللون سياسيون رسميون وغير رسميين، أن يخرجوا علينا وبتعال وببرود، برود كل المخنثين أيها الإخوة، كل الدياثين، الديوث لا يدخل الجنة، الذي ينتهك عرض أمته، عرض مقدساته ولا يثور، هذا ديوث، حرم الله الجنة على ثلاثة منهم الديوث، هذا ديوث والعياذ بالله، يخرجنا ببرودة الدياثين الديوثين، لكي يفهمنا أن ما حصل وما يحصل وما سيحصل هذا يخالف الواقعية. هؤلاء لا يقرؤون المتغير، متغيرات ماذا؟ واقعية ماذا؟ لم يزدنا هذا المنطق إلا خبالا وإلا خنوعا، ضعنا، ضاع كل شيء، فقدنا كل شيء. 5 ملايين جبان أيها الإخوة من الإسرائيليين يعيثون في بلاد العرب الآن فسادا وظلما وغطرسة وتجبرا والعياذ بالله، ولا أحد يردعهم، لا أحد يقف لهم بالمرصاد. هل تأمن مصر؟ هل تأمن السعودية؟ هل تأمن الأردن؟ هل تأمن أي دولة عربية أن يقع لها مثل ما يقع الآن في لبنان؟ أين جيوشنا؟ أين دباباتنا؟ أين صواريخنا أيها الإخوة؟ أين راجماتنا؟ أين دفاعاتنا؟ بالعكس، راجعوا ستجدون بالإحصائيات والأرقام المعتبرة المعتمدة من جهاتهم أن النفقة على التسلح وعلى الجيوش تتناقص باستمرار. أما الجيوش فهي تحل أيها الإخوة، حلا غير معلن، يصرح كبار الألوية والجنرالات وأصحاب الخبرة وخاصة من كان منهم مصليا، وسلوا من يعرف، وسلوا من سرح عمه وخاله وأخوه الكبير، ألوية كبار جدا خاضوا حروبا سرحوا لأنهم يرتادون المساجد، تماما كما سرح سفير عربي هنا، وأنا أعرف القضية بتفاصيلها، وبان بعد ذلك أنه سرح لأنه يحافظ على صلاة الجمعة. نعم طبعا سرحوا لأنه ممتاز، قالوا أنت ممتاز وتقديرك ممتاز وأداؤك ممتاز، نحتاجك في الدولة، نحتاجك في الدولة المركز هناك في المقر، اتفضل. ثم بان بعد ذلك أن جريمته أنه يصلي. هل الأمة تريد أن تدافع عن شرفها تفكر بهذا المنطق؟ الآن بحمد الله يبدو ويضح واضحا جليا أنه لا يدافع عن شرف هذه الأمة، عن قضايا هذه الأمة، عن مقدسات هذه الأمة، إلا الأيدي المتوطئة، إلا هؤلاء الذين ينادون 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة أنه لا كبير إلا الله، والله أكبر من كل كبير. إن كانت تخيفهم أمريكا فإن معنا الله، لا نخاف أحدا صدقوني. بعض الناس الآن صاروا يعقلون ويأيضون إلى لغة المؤامرة، مع أنهم في كل ساعة وفي كل حين يسخرون ويتساخفون على من يصطنع أيها الإخوة التأويل بلغة المؤامرة. مؤامرة ماذا؟ لسه في ناس تحكي عن مؤامرة، أنتوا هبلان بتفكروا حالكم إيه يعني أصحاب أهمية لإسرائيل وأمريكا؟ مؤامرة ماذا؟ أما الآن لا، الآن صاروا يصطنعون لغة المؤامرة. إسرائيل تريد الذريعة، هناك مؤامرة بين إسرائيل والقوى العظمى، طبعا يخجلون ويخافون، عفوا لا يخجلون، يخافون أن يقولوا أمريكا، لاجتياح المنطقة، لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير، 7 دويلات ممزقة، مركزها محورها قوتها قبضاياها يعني إسرائيل، هذا هو مشروع الشرق الأوسط الكبير الجليل أيها الإخوة. إذن صاروا يؤمنون الآن بلغة المؤامرة، لماذا؟ لكي نخاف، لكي نخنع، لكي نخرس فلا نتكلم، لكي نشل فلا نتحرر، لكي نعجز فلا نظن أننا على أي شيء قادرون. عجيب جدا هذه الإزدواجية أيها الإخوة في الفهم والتحليل واصطناع الخطاب الغريب العجيب الذي نراه ونفهمه، أن إسرائيل أيها الإخوة قد جن جنونها، لحكاية مؤامرات ولحكاية ذراع، لكن جن جنونها. لماذا؟ دولة تهيئ نفسها وهي واثقة تماما 1000000%، 1000000%، أنها قادرة على أن تغير خارطة المنطقة بأسرها. المنطقة المسمى بماذا؟ بالشرق الأوسط، طبعا تسمية استعمارية، كان يسمى بالشرق الأدنى، بعدين الشرق الأوسط، والآن الشرق الأوسط الكبير يضم إليه دول إسلامية فقط وليست عربية فقط. تسمية المستعمر البريطاني، ما شرق أوسط ماذا؟ هذا اسمه البلاد العربية الإسلامية، الشرق الإسلامي، سموها كذا، لكنهم وبحذر ودهاء أيها الإخوة لم يريدوا أن يكون الملاط واللاحم بين هذه الدول الإسلام، أرادوا تجريده من هويته، فليسمى الشرق الأوسط وليعش فيه المسلم وغير المسلم على سواء، ثم بعد ذلك ليكن الإسلام قسمة منزورة لا وزن لها أيها الإخوة في تحديد هوية هذه المنطقة. أرادوا لنا أن نضيع بهذه الطريقة، وفعلا قد ضعنا لولا ما كان الأصوات المسلمة المخلصة الكريمة على الله وعلى الناس وعلى التراب والمقدسات وعلينا والله كريمة. أبد أبد دائما أيها الإخوة إلا أن تأوي وأن تعقل إلى لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو، هذه هويتنا، لا وجود، لا كيان، لا شخصية، لا مشخص لنا إلا بهذا، لا نعرف إلا هذا، لأننا بغير هذا أيها الإخوة أصفار أصفار أصفار، كما نحن اليوم بغيره أصفار أصفار أصفار. ماذا نستنجد أيها الإخوة؟ ماذا نستدعي؟ ماذا نستغيث بهؤلاء؟ نقول لهم بحق العروبة؟ بحق امرئ الخيس؟ بحق نسب طيء وذبيان وعبس؟ لا أحد منا ينميه نسب إلى هذه القبائل المقرضة ربما أيها الإخوة، لن يتحرك معك أحد. تقول لهم بحق الحقوق المهضومة والقضايا الجريحة المظلومة، لن يتحرك معك أحد. وقلنا في الخطبة السابقة منطق استجداء وشحالة الحقوق والحريات لا يعيش في هذا العالم. إننا نعيش في عالم لا يعيش فيه الضعفاء، ولا يعيش فيه الصغراء أيها الإخوة، ولا يعيش فيه شحاذو الحقوق والحريات. نحن أمة غدت تشحل حقوقها، من يعطي؟ لا أحد، في عالم شعاره الحق هو القوة، أو القوة هي الحق، ما يتزرعي القوة هي الحق، القوة لا يعيش فيه إلا الأقوياء أيها الإخوة، لا يعيش فيه الشحاذون المتسولون لحقوقهم وحرياتهم السليبة. فما نفهمه أن إسرائيل جن جنون. ولماذا؟ دولة ترى نفسها أيها الإخوة وهي واثقة كما قلنا يقينا وقطعا وجزما قولا واحدا أنها معدة ومهيئة ومرشحة ومقتدرة على أن تغير خارطة المنطقة أيها الإخوة، وعلى أن تفعل كل ما تريد. يفرض عليها الآن ليس اختيارا أن تتنازل، لا أن تتواضع، وأن تدخل أيها الإخوة في مفاوضات مع جماعات، ليس مع دول، ليس مع إمبراطوريات، ليس مع دول عظمى. نص مصيبة لو دخلت مثلا في مفاوضات مع دول من وزن مصر أو سوريا أو إيران، لكن مع جماعات، مع حماس، مع حزب الله، جماعات بالنسبة لي هؤلاء زعران، جماعات زعران إرهابيين بلغتهم، لغة بوش، هؤلاء إرهابيون أيها الإخوة، هؤلاء الذين سرقت أرضهم، دنست مقدساتهم، انتهكت حرماتهم، انتقص من أعراضهم، سفكت دماؤهم على مدى أكثر من 50 سنة أيها الإخوة، وهجروا من ديارهم، ويراد لهم الآن عنوة أن يهجروا في مهاجرهم. ما معنى أن يهجر الناس الآن في قطاع غزة؟ أن يهجر المهاجرون وهم في مهاجرهم، إلى أين يذهبوا؟ ماذا يفعل العالم؟ ماذا يقول العالم؟ يردد كله بقرادية، بقرادية أيها الإخوة. من حق إسرائيل وراء بوش، طبعا وراء بوش الصغير التافه صاحب النظرات الحيرة البلهاء، أمس هكذا أبلى نظرات بلهاء، من حق إسرائيل يلقون الكلام في فمه ويردد بقرادية أيضا لأسياده، من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، ومن حق كل شعب أن يدافع عن نفسه. إذا نحن شعوب، إلا أن ترانا صراصير، ممكن هم يتعاملون مع علينا في إيران وصراصير أقل من ذلك أيها الإخوة. قياداتهم العنصرية النازية صرحت بهذا، كتاباتهم أدبياتهم تغص بهذا، يعاملون هكذا، ولذلك هم لا يتورعون عن استخدام كل الأسلحة المحرمة دوليا، يستخدمونها الآن، والفلسطينيون المساكين يطلبون بفتح تحقيق في هذه الأسلحة بالذات. لا أحد، دعوة أدرج الرياح، عاصمة فنجان كما يقال، عاصمة فنجان، لا أحد يسمع، لا أحد يسمع. لذلك صح علينا أمة العرب والمسلمين قول الحماسي الأول أيها الإخوة، فعلا لو كنت من مازل لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، قوم إذا ما الشر أبدى ناجذيه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدانة. وأنا أعلم أن هذا المنطق الشعري سيثير سخرية وضحك أيها الإخوة هؤلاء العقلائيين المتمعقلين الوقائعيين براجماتيين العرب. يقول وأنتم إلى اليوم يا خطباء في منطق الشعر، أنا فقط أستدعي هذا الشعر لكي أقول لهم ولنا، عرب نحن؟ لا والله، هذا هو العربي، هذا الحماسي هو عربي. مسلمون نحن؟ لا والله، سيأتيكم من هو المسلم، وقد سمعتم الآيات، يكفي أن تعرفوا من هو المؤمن بسماع الآيات، من تخلى عن النصرة وعن الجهاد في سبيل الله وعن موالاة أولياء الله أيها الإخوة، عن موالاة أمتي، ليس من المؤمنين، ليس منهم في شيء، ومأواه جهنم وساءت مصيرا في سورة النساء. ولكن التفت إلى فتاوى مفاتي كما يقول عوام مفاتي السلاطين، نعال السلاطين عفوا، لأنهم نعال في أرجل وأقدام السلاطين أيها الإخوة، لا تلتفت إليهم. قرأوا النص أحيانا أشعر أن ثقافة، أن ثقافتنا أيها الإخوة، أن قدرتنا على القراءة وفك الخط فقط، لا أقول أكثر من ذلك، عار، عار أيضا وثمن باهظ ندفعه. لماذا؟ لأنه بهذه القدرة نضلل. لو كنا عوامة أيها الإخوة نتحرك بالحس المشترك بالكومن سنس، نتحرك بالبدائع، لعرفنا الحق من الباطل بوضوح بضربة واحدة، بضربة واحدة. الحق أن أمريكا وإسرائيل وكل من لفهم لا يريد معنا السلام، ولا يريد لنا السلام، يريد لنا أن نبيد أيها الإخوة، يريد لنا في حال يتكرم ويتسامح معنا لأن نعيش فقط عش البهائم والدواب والفئران والجرذان أيها الإخوة، يريد لنا في حال تسامح معنا وتكرم علينا بهذا أن نكون قوى عاملة وقوى شرائية وجرذان مخابر مختبرات عندهم. أكثر من ذلك لا، أكثر من ذلك لا. هذا هو، هذا الحق بدهي لا يناقش فيه إلا أبلة أو إلا عميل مندس أو إلا صاحب لا قضية لا يحب أن تتعكر قضيته الخاصة. وأنا لا أعتبر القضايا الخاصة قضية، القضية هي قضية أمة، قضية دين، قضية شعب وهوية وميراث. وصدقوني بالمنطق أيضا العامي، بمنطق الحس المشترك، بمنطق البداهة، الذي لا يكون صاحب قضية لا يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد. صدقوني ببساطة، شخص مصاب بالسرطان من درجة متقدمة والأطباء الإخصائيون حددوا له مهلة 6 أشهر أو سنة على الأكثر ويقضي يعني أجله، مثل هذا الشخص لا يكاد يمر به عنوان أو لا يمر هو بعنوان، عنوان في جريدة في مقال طبعا أو عنوان كتاب أو كتيب أو دراسة أو بحث أو إعلان في الفضائية عن برنامج يتناول السرطان وعلاج السرطان إلا اتهمه التهاما، مهتم جدا بكل ما يتعلق. لماذا؟ لأن له قضية، لأن له قضية. أما شخص آخر معافى في بدنه أيها الإخوة وآمن في سربه لا يكاد يلتفت إلى أي دراسة تتعلق بالسرطان، ما له للسرطان لأنه ليس صاحب قضية. كذلك الذي يشعر أن أمته متسرطنة وأن سرطانها إسرائيل وأنها على موعد مع النهاية مع الإبادة مع الذبح أيها الإخوة، لا يقر له قرار، لا يستطيع أن ينام كما ينام الناس، لا أن ينعم كما ينعم الناس، لا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يضحك كما يأكل ويشرب ويضحك الناس، ولا يزال يفكر ليل نهار مهجوس موسوس مسكون بهذا الهم الذي اسمه قضية أمة ودين. فاسأل نفسك يا مسلم، هل أنت صاحب قضية أو لست صاحب قضية؟ هل أنت حي أو ميت؟ فإن كنت من الأموات فسلام على أصحاب القبور، نعلن عن يأسنا منك ومن أمثالك وتنتهي القضية. لكن هذه الأمة لا يزال فيها نبض حياة يؤكد هؤلاء الأشاوس الشامخون الصامدون الذين عظمونا وكبرونا بمقدار ما قزمنا وصغرنا الحكام. أي والله مئات الملايين يا عرب، 5 ملايين يعيثون كيف شاءوا، لقد صغرونا، لقد صغرونا، لقد حقرونا، لقد خزمونا. لكن أن يأتي أيها الإخوة الصامدون الباذخون في فلسطين وفي لبنان لكي يأسروا كما تؤسر الفئران أيها الإخوة جنودا من جيش يشاع أنه الجيش الرابع في العالم، أقوى رابع جيش على مستوى الكون، يقولون يحبون كلمة كون أستغفر الله، على مستوى العالم يؤسرون كما يؤسر الفئران أيها الإخوة وفي وضح النهار الساعة 8 صباحا. فهذه طبعا صفحة، صفعة أيها الإخوة، وصفحة، صفحة في حياة أمة إن شاء الله افتتحت مسارا جديدا. نحن الآن تعاظم إيماننا بهذه الأمة بأنفسنا بديننا. تعلمون لماذا؟ مثل هذا قبل 30 سنة مستحيل أن يحصل. لقد كانت رهبة العدو عظيمة في نفوس الجميع، الكبار أعني من يسمون الزعماء والصغار نحن. أما الآن فصدقوني وأنا أعلم تقريبا أنتم كلكم ككل الأمة، وخاصة في لبنان وفلسطين وفي العراق أيضا، لا ننسى العراق أيها الإخوة، لقن ولا يزال يلقن دروسا لابد أن تفهم. كل هؤلاء لا مهابة للجيش الصهيوني وللأمريكي في نفوسهم حقيقة، لا مهابة على الإطلاق أن يقوم بضعة أفراد بهذه العملية، ماذا نقول الأسطورية، ويدمروا فرقة كاملة عن آخرها ما بين قتيل وجريح أيها الإخوة، ويعود بأسيرين في وضح النهار من أقوى رابع جيش العالم. ما هذا؟ إن عاكست الصورة بحمد الله تبارك وتعالى، لم تبق لهم هيبة إلا في نفوس الحكام. صدقوني الأمة لا تهاب هؤلاء والله العظيم، تتمنى لقاءهم. بالأمس تابعنا على الفضائيات نبأ الإخوة الكويتة الشهداء 2 أيها الإخوة كويتة استشهدوا في لبنان رحمة الله عليهم، وجاء أحد أقاربهما لكي يقول أحيي المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان وأشد على أيديهم، لم يقل هذا بسببكم كما تقول الأنظمة تشمت أيها الإخوة. دائما لابد أن ندفع نحن الثمن أيها الإخوة، لابد أن تدفع القوى المجاهدة أيها الإخوة الممانعة المقاومة في فلسطين الثمن. أنتم السبب، هل تابعتم كيف حملوهم تبعة الحصار الاقتصادي؟ أنتم السبب، الحكومة الجديدة هي السبب، الشعب الفلسطيني جوعان وعريان بسببهم. كيف بسببهم يا أخي؟ هم الذين انتخبوهم، ألستم تريدون الديمقراطية؟ هذا ما أسفرت عنه الديمقراطية. لا، هم السبب، هم السبب، لأنهم ليسوا خانعين وليسوا راكعين أيها الإخوة، ولا مستعدين أن يخلعوا كل ملابس حقوقهم بالكامل وأن يكونوا دياثين أيها الإخوة، باللغة العامية قوادين أكرمكم الله، قوادين على حقوق أمتهم ومقدساتها. ليس عندهم هذا الاستعداد، إذن فليدفعوا الثمن، وليدفع الشعب الذي انتخبهم الثمن. أمس سمعنا نفس هذا الكلام الديوث العاهر سياسيا في الفضائيات العربية أيها الإخوة، الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية غير مستعدين، غير مستعدين أن يتحملوا مسؤولية هذه الأعمال الانفرادية، المغامرات، مغامرات، فلتغامروا أنتم لتحرروا أسراكم في السجون الصهيونية، أسرى أردنيون ومصريون وليبيون غير فلسطينيين ولبنانيين من كل الدول العربية، حرروهم. أما عزام، عزام يا حبة عين أمه في إسرائيل، طبعا لابد أن يحرر وحرر سريعا، الجاسوس الصهيوني حرر، حررته مصر كرامة، كرم كبير من القيادة المصرية، حرر جاسوس يعمل لحساب إسرائيل حرر. لكن مجاهدون ومناضلون بعضهم قضى الآن قرابة 30 ثلث قرن، سمير قصير هذا 28 سنة أيها الإخوة، لا، ما من أحد يطالب به، وإذا طالب به إخوانه من الشرفاء إذن هم مغامرون، وعليهم أن يتحملوا الويلات والتبعات. أي منطق نسمع هذا؟ أي منطق هذا؟ منطق عرب هذا؟ منطق مسلمين هذا؟ منطق من هذا؟ منطق من؟ هذا لو قاله العدو يكون منطقا خارجا عن كل ماذا نقول أيها الإخوة؟ عن كل ماذا؟ لا نحب أن نبالغ في السب والشتم والأعصاب منفلتة. شيء غريب جدا أيها الإخوة الذي يحصل كما قلت، يحتاج إلى عبقرية استثنائية حتى نفهم ما الذي يحصل. ولكن أيها العربي ثم أيها المسلم، سل نفسك، هل أنت الآن بمأمن في أي دولة كانت من ضربات الجيش الصهيوني الواغل المنفلت العقال؟ لا والله. أين جيشه؟ من سيدفع عنك؟ ماذا ستفعل؟ لماذا لا تسأل القيادات هذا السؤال؟ أين أموالنا؟ أين نفطنا؟ أين ثرواتنا؟ ماذا فعلتم بها؟ تعلمون ماذا فعلوا بها؟ غير السرقة والاكتناز، تعلمون ماذا فعلوا بها؟ وماذا يفعلون بها؟ ودائما الصحف الأجنبية التي تفضحهم وتفضح مغامراتهم وعثرهم هنا في البلاد الغربية، ماذا فعلتم بها؟ ولن نسألكم ماذا فعلتم لنا، سنسألكم ماذا فعلتم بنا وماذا تفعلون بنا. ولا تزالون، ولا تزالون يا أخي لعنة، نحن في لعنة أيها الإخوة، نحن في لعنة من الله تبارك وتعالى. هذا وضع ملعون، وضع منزوع منه رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله منزوعة منه. تعلمون لماذا؟ لأننا خذلنا ديننا، وخذلنا إخواننا، وخذلنا ترابنا وقضايانا ومقدساتنا، خذلنا أنفسنا، خذلنا ذاتنا. والنبي يقول ما من امرئ مسلم، ما من امرئ مسلم يحضر موقفا ينتقص فيه من عرض مسلم وتنتهك حرمته ثم لم ينصر إلا خذله الله في يوم يحب في مثله نصرته. ستخذل يوم القيامة. أنت الآن بعت لبنان وبعت فلسطين وبعت العراق وبعت الأمة والدين من أجل ماذا؟ من أجل منصب تتمنصب فيه، المرتب شهري حقير مثلك تماما، هذا المرتب حقير مثل صاحبي، يدفع إليك من جهات الله أعلم، يدفع إليك، لا تستطيع أن تسخو ولا أن تجود نفسك بهذه المزايا فتسكت. لذلك دائما أيها الإخوة نحن على يقين أن هذه الأمة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى زعامات. الآن فيها رجال لكن قلة، وأنتم تعلمون من هم بحمد الله، رجال فعل الرجال، وإذا قالوا صدقوا، وإذا توعدوا فعلوا، وهم دائما طبعا يحملوا أرواحهم على أكفهم، وغاية المنى عندهم أن يخطوا شهداء سعداء أيها الإخوة. عجيب، أبي الموت تخوفوننا. لذلك إسرائيل أنا متأكد، أمريكا غير قادرة الآن على أن تستوعب هذا المنطق، بالعكس هي تصطنع منطق آخر، منطقا آخر، منطق التخويف والتهديد. تماما هذا ما يستحليه رجالات الله تبارك وتعالى أن يخطوا، وهم يعلمون أنهم لن يقضوا إلا إذا انتهى الأجل، إذا حقت كلمة الله تبارك وتعالى مع آخر نفس شهيقا كان أو زفيرا. والله والله لا تستطيع كل قوى الكون من دون الله عز وجل أن تسلبني نفسا كمسلم، لا يعني أنا، أن تسلبني كمسلم أنت وأنت وهي وهي وهم نفسا واحدا قبل أن يقضي الله تبارك وتعالى. هذا منطقنا وهذا سر قوتنا. لذلك أيها الإخوة، المنطق كما قلت لكم صار وآض معكوسا، المنطق الذي أشار إليه الحبيب الصادق المصدوق صلوات الله عليه وسلامه وآله وصحبه وأتباعه أيها الإخوة، حين قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الأكلة، تعرفون الأكلة ما معنى؟ الشرهون، النهمة والعياذ بالله، الشرهون. قرأت قبل فترة في كتاب البروفيسور السجون الإسرائيلي من المؤرخين الجدد أيها الإخوة، الواجهة الفولاذية، يصف فيه إسرائيل بالضبط، يقول الدولة النهمة الشرهة للأراضي، حق وصف رسول الله. نعم، الكل يريد أن يبتلع، أمريكا تحب أن تبتلع، إسرائيل نهمة شرهة حسب تعبير إيه البروفيسور آنسيلا أيها الإخوة في الواجهة الفولاذية، تريد شرهة جدا. لماذا؟ أمة من الضياع رحمة الله على أبي الأسود الدؤلي، تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الضاري. ما في عندنا كلاب تحرسنا أيها الإخوة، ما في عندنا جيش، ما في عندنا رهبة، ما في عندنا قوة، فالكل يعدو علينا. تعدو الذئاب على من لا كلاب له، عدنا إلى منطق الشعر الذي يضحكهم لكنه يمدنا ولا يضحكنا. وبالمناسبة أكمل أبيات إذن البلعنبري السماحي، أول سماحي أبي تمام، قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، قوم إذا ما الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. أليس أخي؟ أخذله؟ بعد ذلك سأسأله، لكن الآن لن أخذله، لن أسأله، لن أفتح له كشف حساب الآن، أتفلسف عليه، أتعقل عليه، أتمعقل عليه، لأنني أفهم في السياسة أكثر منه. لا. ثم عاد الحماسي البلعنبري يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم محمدة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق، كأن ربك لم يخلق للإحسان غيرهم من جميع الناس إنسانا. ما شاء الله، أنتم أصحاب القيم والمبادئ الخلقية فقط. إسرائيل لا تلتزم لا بخلق، لا بشرعة سماوية ولا بشرعة أرضية دولية أو غير دولية. إسرائيل عشرات القرارات الأممية أيها الإخوة، وعشراتها داستها أيضا بالحذاء الثقيل. والآن يراد لنا أن نتعلم الأدب وأن نطبق القوانين الدولية وأن نخضع للشرع. 15-59 نزع السلاح حزب الله، يذهب إلى الجحيم حزب الله. نريد الجيش اللبناني، هم يريدونه. عجيب جدا، كيف دولة عدو تريد جيشا؟ طبعا هي تعلم ما هو الجيش اللبناني، كما جيوش أخرى عربية موجودة ما شاء الله. كل يوم الثاني ملطة كما نقول، ملطة الحالية والعاطلة. كم مرة قتل الصهاينة من المصريين على الحدود؟ آخر مرة قبل أسابيع. والحمد لله، الله لم يخلق الإحسان والمحمدة والأخلاق إلا نحن العرب، نحن دائما نصفح ونسمح، الحمد لله، سامحكم الله، عفى الله عنكم، لا تثريب، لا بأس، لا بأس، ولا بد أن نطيب خواطرهم. وحين يخطف أيها الإخوة جندي مجرم قتال الأطفال والنساء ممن يستخدم الدمدم والعنقود والفسفوري وكل النفالم الحارق المطور وكل سائر أنواع الأسلحة المحرمة، لا تكاد اليوم تجف عليه دموع الزعماء العرب ويتوسلون ويتوسطون ومن فوق من تحت وجهارا نهارا وسرا وإعلانا أيها الإخوة. لماذا؟ لا لا لا، هذا يهدد غير لائق، عجيب جدا. طيب إسرائيل خطفت أيها الإخوة 9 وزراء و25 نائبا، وإسرائيل دولة وهي محتل، ونحن أفراد وجماعات أيها الإخوة، ونحن مستعمرون، نحن مظلومون، نحن مهجرون، نحن مطرودون، دماؤنا مسفوكة. لا لا أحد يتكلم، لا أحد يتكلم. 10,000 سجين أيها الإخوة، تقريبا 4,000 في سنة واحدة دخلوا السجون الصهيونية بعد السلام والاسترخاء والهدنة، لا أحد يطالب بهم. لكن فورا حالا سريعا كما يقول العوام وبغير قيد أو شرط ليطلق الجندي ويطلق الجنديان، ألا أطلقنا الله إن أطلقناهم؟ لا أطلق الله عقالا لهذه الأمة إن أطلقتهم. هذه الأمة ليس أمامها الآن إلا أن تتحدى. تعرفون؟ هؤلاء المجدون أيها الإخوة يتمترسون حول منطق هو الوحيد الذي يخيف هؤلاء الصهاينة، لأنهم كانوا يخوفون نبي، صدقوني، في حال شعورهم بالضعف، لكن نحن نتمترس وراءه ونحن نشعر بالقوة بحمد الله وبالمدد من الله. ما هو المنطق هذا؟ منطق شمشون، علي وعلى أعدائي، إن لم أسلم فلن تسلم أنت، إن لم أحيا فلن تحيا أنت، والأذهب أنا وأنت إلى حيث ألقت. يستوي معي بعض الناس أيضا لا يفهم، لا من العرب الخانعين المطبوعين ولا من غير العرب طبعا، ومن باب أولى أيها الإخوة، الفلسطينيون والآن اللبنانيون على الخط، والعراقيون قبل اللبنانيين، يشيعون كل يوم جنازاتهم بالعشرات، وهم يضحكون ويتحدون ويصودون ويتوعدون. غريب جدا يوضع ما هذا المنطق؟ وهم يتساءلون طبعا، يقولون أليس الموت رهبة؟ أليس الموت مغزى؟ أين رمزية الموت؟ أين جلالة الموت؟ أين خشوع الموت؟ هل هانت على هؤلاء حياتهم؟ كلا. أيضا هذه معادلة من المستحيل أن يفهمها كل هؤلاء وأمثالهم، كيف نفهمها نحن؟ بالعكس، الموت له جلالته وله وقعه وله رمزيته وله قدسيته وله هيبته وله خشوعه، ولكن أفق الحياة أيها الأخوة والحرية والإرادة والشرف والعز والكرامة قد انداح أمام هذه الأمة، عب عبابه، عظم موجه، اتسعت دائرته، فصاروا أيها الأخوة يهزؤون بمنطق الخوف ومنطق التنازل ومنطق الحساب القصيرة النظر والمدى. هذا ما حصل لهذه الأمة. لذلك نعود إلى حديث رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وآله وصحبه وأتباعه، كما تذاع الأكل على قفعتها. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ بسر أننا قليلون يعني؟ أو من قلة يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير. بالعكس فعلا شارفنا الآن أيها الإخوة على 1.5 مليار، 1,000,000,000، 500,000,000 أصفار، أصفار إلا الآحاد، وهم آحاد لا يزالون آحادا، كثرهم الله وكثر بهم، ونعشهم الله ونعش بهم، ونصرهم الله ونصر بهم، وجعلنا منهم 1.5 مليار أصفار. أيوه. وإذا فتشتهم وجدتهم أصفار. قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، لن يصبح لكم هيبة ولا خوف، ولا يخذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. بحمد الله الصورة الآن عكست. هذا كان ومضى عليه أكثر من قرن من الزمان، أكثر من قرن أيها الإخوة، ولكن بدأت الصورة الآن تنعكس بحمد الله تبارك وتعالى. صار لنا هيبة في قلوب أعدائنا، والله هيبة المناضل المجاهد الفلسطيني الآن واللبناني والعراقي في قلوب العدو عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة جدا، وإلا كان ما يمكن أن تنجح أمثال هذه العمليات، لا يمكن صدقوني، لأنها لا تنجح إلا لأنهم حين تقع عملية ينقمعون في جحورهم ويبولون على أنفسهم. وعندي في جريط فيديو قلت لإخواني عنهم 100 مرة والله العظيم، جندي صهيوني بال على نفسه لا لأنه حوصر أو أخذ، وإنما لأنه رأى زميلا له مقتولا قتل قبل أن يأتي، فبال على نفسه ووقع رشاشه بعد أن تقرفصت رجلا أيها الإخوة، تقوستا. في شريط فيديو هذا من إذاعتهم مسجل. هذا هو الجندي الصهيوني، وهذا هو المجاهد الفلسطيني واللبناني والعراقي، ابن 17 سنة، ابن 16 سنة. هل تنسون نضال رحمة الله تعالى عليه، نضال فرحات أيها الإخوة، ابن 17 سنة، كيف اقتحم موقعا كاملا، كيف دمر الله به عليهم تدميرا، ومش عبقرية قلب وعبقرية سلاح وعبقرية عقل، كان مطورا للصواريخ هذا نضال، هذا ابن 17 سنة، أمة فيها رجال بحمد الله تبارك وتعالى، بدأت تلد هذه الأمة. وأم نضال هذه قدمت 3 شهداء، وعندها آخرون تقول والله لو كانوا 100 لما بخلت بهم على معزتهم، يعلم الله معزتهم في قلبي، لكن لا أبخل بهم على الوطن، الوطن غال، ولا على هذا الدين، فالدين كريم علينا، وما عند الله لنا خير وأبقى. يا عيني على أم نضال، كثر الله من أمثال هذه الأم خنساء العصر. أي والله قدس الله ضميرها، ضمير أم ناضلة شريفة وفية لهذه الأمة، بهؤلاء تعيش الأمة. بأمثال هؤلاء تنتعش الأمة، لا بأمثال أصحاب الحسابات الصغيرة القزمة أيها الإخوة. واحد كل منا من الدنيا، كل منا من الدنيا أيها الإخوة أن يحصل المنصب الفلاني، كل منا، لذلك يبيع دينه وشرفه وأمه وأباه ومحمدا وعباءة محمد بهذا المنصب، يبيع كل شيء، مش ممكن، ويعمل جاسوسا حتى لعدوه ويدل على إخوانه من أجل منصب ومال، مش ممكن. كيف يتفاوت الناس كل هذا التفاوت؟ لكن كما قلنا في الخطبة السابقة هما طريقان، فانهج أيهما أردت، ماذا تريد لنفسك؟ انهج، اختر أحد هذين السبيلين، إحدى هاتين الطريقتين. ولذلك انعكست الصورة الآن، لا هيبة ولا هيبة لهم أيها الإخوة، مستحيل. الذي يحدث في قطاع غزة والآن في الجنوب يؤكد أنه لا هيبة لهم، الشعوب لم تعد تهابهم، تتمنى لقائهم. سمعتم قريب الكويتيين الشهيدين الذي قال: أؤيد المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان أو في لبنان، وأدعو الله لو كنت معهم أن أنال الشهادة معهم. هذا ما يتمنى كويتي مترف، طبعا باذخ مترف أيها الإخوة، مرفع، يتمنى أن يرزق فرصة الجهاد وأن يلقى الشهادة في أعداء الله من الصهاينة أيها الإخوة، من الصهاينة المجرمين الوالغين. طبعا هذا المنطق أيضا كما قلت يزعج، يزعج أعداء الأمة ولا يفهمونه ويستغربون، لأنهم يريدون منا أيها الإخوة أن نوافق على كل ما يخطط لنا، أن نوافق فقط بكلمة نعم ونخطى من غير استثناءات. أبو عمار تنازل عن الكثير، صحيح عرفات عن الكثير تنازل، تنازل حتى عن أهم ما كان يفخر به أيها الإخوة، الميثاق الفلسطيني، تنازل عنه من أجل تصفيقه من كلينتون صفق له في غزة، عن كل شيء تنازل الرجل وفاوض وهو عالي اليدين. فهل اقتنعوا بذلك؟ وهل أعطوه السلام الهزيء الذي أراده؟ أعطوه السم الزؤام وتبجحوا بأنهم قتلوه بشكل واضح، قالوا سيخرج ولن يعود، لن يعود، لأنهم عرفوا أنه سيعود ميتا. هكذا ماذا يرضيهم كما قلنا في الخطبة السابقة؟ أبدا لن يرضوا. هذه لعنة على فكرة، هذه لعنة حاقت بهم، صدقوني هذا هو المنطق الإلهي. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الله يقول هذا أخي، لسنا نحن، الله يقول هذا، هم في لعنة، في إذن، في لعنة إلهية تطاردهم، سيوفي الله حقه منهم بأصحاب الأيدي المتوضعة، بهؤلاء المجاهدين الذين يرون الشهادة والتهديد بها أسمى أمانيهم أيها الإخوة، أسمى الأماني أن يلقوا الله شهداء. نسأل الله أن نلقاه شهداء سعداء طهراء طاهرين مبرعين من كل رجس الخيانة على أي مستوى وفي أي مستوى، حتى في مستوى النوايا، لأن بعض الناس يخون أمته في مستوى النية. نسأل الله يطهرها من الخيانة على كل مستوياتها، مستوى النية واللسان والفعل أيها الإخوة. هكذا هذه الأمة، هكذا هكذا يعود مجد هذه الأمة. أما أن نسكت وأن نتساكت ونتواصى بالسكوت وأن نشمت ونتشامت ونتواصى بالشماتة، فهذه خيانة. الذين آمنوا هم مؤمنون ولم يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يضحى بهم، حتى في هذه الحالة لا يستحقون ذلك، لا يستحقون، إنهم مغموزون، مغموزون في اعتقادهم وفي مواقفهم. روى الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كل إنسان يرى ويظن أن قدر هذه الأمة في أن تجاهد وأن تقاوم وأن تبذل الدموع والدماء والنفس والنفيس قد انتهى أيها الإخوة، هو إنسان منافق يموت على شعبة من النفاق. وقلت مرة، فكرت مليا وعميقا في هذا الحديث ولم يضح لي إلا أنه نفاق الاعتقاد وليس نفاق العمل. طبعا لماذا؟ لأن الذي لا يجاهد ولا يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله والحرم والكرامات والمقدسات والحقوق الهضيمة السليبة، إنسان لا يؤمن بقدر الله في الحياة والموت، لا يؤمن، يرى أن الجبن أيها الإخوة حزم، يرى أن الجبن حزم وأنه إذا تأخر سيتأخر عنه قضاء الله، هذا منافق عقيدته مغموزة. أما الذي يرى أنه إن تقدم أو تأخر فلن يؤخر هذا أي من أجله ولن يقدم، فهذا طبعا ليس أمره إلا أن يتقدم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بالأمس قلت لأحد إخواني قلت له والله بعض هؤلاء الذين يسقطون مظلومين شهداء إن شاء الله في بيوتهم، بعض والله أعلم، لا نتخرص ولا نتظن بالغيب، ولكن هذا ما نظن، وهذا موجود قطعا في كل أمة، بعضهم يكون أشد حرصا على الحياة ربما من عدوي، وقطعا يتواصل مع أبنائي، اسكتوا يا أبنائي لا نريد صوتا ولا حسا ولا ركزة، اجلسوا عسى الله يدفع عنا هذه الغمة. وإخوانه يقدمون يجدون بأرواحهم من أجله، من أجل عرضه وبيته وماله وبستانه، إذا كان له بستان أيها الإخوة. ثم يأتيه صاروخ أعور أيها الإخوة، كما كانوا يقولون سهم غرب، صاروخ غرب يأتيه فيقضي عليه وهو في مضجعه بين أحضان زوجته أو في حضن زوجته، والمجاهد يحمل رشاشه بندقيته صاروخه من أشهر ومن سنين، بعض ملاحق من 20 سنة، وإلى اليوم لا يزال يتنفس حرا كريما، يعيش حياة الآساد الضراغم الليوث في الآجام، لا حياة أيها الإخوة الثعالب وابن آوى والأرانب في جحورها النتنة، لا حياة الضراغم في الآجام والآكام. هكذا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلا مضاجعهم، لما التأخر، لما الخوف، لما الجبن. ولكم أنتم موعودون أيها الإخوة، لكم بين يدي الله موقف، موقف عظيم مهيب شديد جدا غدا، وإن غدا لناظره قريب. ماذا نحن قائلون؟ بماذا سنجيب؟ يقول ابن عباس رضوان الله عنهما فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يقول: ألا لا يحضرن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما ولا يدفع عنه، فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفع عنه. ملعون. لا تستطيع الآن أن تقول لي لا أنا لا أحضر، أنت تحضر على الفضائيات وبالألوان، مش بالشاشة الفضية، الملونة، تحضر كل يوم كل ساعة، وترى كيف يموت إخوانك وأخواتك وعماتك وخالاتك بنات الملة والدين كل ساعة، ثم تذهب كأنك لم تشعر ولم تحس ولم تتأثر بشيء. ملعون، ملعون عند الله، ملعون. لا تستطيع أن تفر من هذا المشهد، لا تستطيع أن تفر. فاللهم لا تجعلنا من الملعونين. النبي عليه السلام يقول في الحديث الآخر، يقول: إذا تبايعتم بالعينة صار حرصكم ونهمكم وشغفكم بالمال وعلى المال يجعلكم تستحلون ما حرم الله. والعينة حيلة حقيرة من حيل استحلال الربا أيها الإخوة، لا نحب أن نخوض الآن في أقوال العلماء فيها، لها صور 4 مشهور. المهم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني حبة الاستقرار كما قلنا، والوداع والسكينة وحالة النوم العام، خلاص انتهى قدر الجهاد والتضحية والفدائية لغيرنا للذين سلمونا الراية، فمرغناها التراب، مرغناها بالتراب هذه الراية، دسنا عليها، نحن لا، لا يطلب منا هذا. لماذا لا يطلب منك هذا؟ ستذبح أيضا، أبشرك بالذبح، ستذبح، لأن لك عدوا له مخططات ولا يريد أن يتراجع عنها، إن لم تكسر إرادته بك وبجهادك لن يتراجع عنها، يريد أن يقسمها، يريد أن يستبيحك، وهو لا يرحمك. والذي حصل يحصل في العراق ليس منا ببعيد أيها الإخوة، شعب يراد له إبادة جماعية كاملة بألف أسلوب وأسلوب، ليس من أكثرها إجراما ولا إنسانية اليورانيوم المنضب أيها الإخوة، تدمير، سرطانات، وإنما الحرب الطائفية الآن التي يأتي ويتبرع المدعو كيسي قائد قوات الاحتلال أيها الإخوة، ويحذر، يحذر من ميليشيات الموت الشيعية. طبعا لست أنكر أن هناك ميليشيات شيعية، كما لست أنكر أن هناك ميليشيات سنية، هؤلاء يقتلون هؤلاء وهؤلاء يقتلون هؤلاء، ولست أشك أن هؤلاء مندسون، ولعنة الله عليهم أجمعين، لعنة الله على كل من استباح دم امرئ مسلم تحت أي ذريعة وتحت أي اسم. أنا لا أستطيع أن أتخيل أن مسلما يمكن أن يقتل مسلما هكذا بغير حق. كيف يا أخي؟ ما الذي يحل دم أخيك المسلم يا رجل؟ وعلى فكرة سأقول شيئا للأمانة، بالأمس لاحظت على الإنترنت أيها الإخوة تصوير بالفيديو لبعض عمليات المجاهدين في العراق، ثم في آخر هذا التصوير في الإنترنت هذا موجود مكتوب عمليات لم تنفذ، كم انشرح صدري، كم اطمأن قلبي أيها الإخوة وأفرخ روعي، عمليات لم تنفذ. لماذا؟ لأن الجند المحتل إلى جانبه رجل عراقي، القناص قال لا، لا أستطيع أن أجود بأخي العراقي، لم يبحث عن هويته شيعة وسني، هذا مقاوم حق، هذا مجاهد. عملية ثانية وثالثة ورابعة، عملية ثانية طفل صغير ربما يعني يناهز 7 سنين أو 8 سنين فقط، قريب من الجند المحتلين، ووقفت العملية. غريب جدا. هذا هو المجاهد، هذا مجاهد الحق. لا يمكن أن يفتي نفسه بأن تسقط ضحايا من هؤلاء البراء العزل أيها الإخوة بسبب أنه يريد أن يقتل إيه محتلا. لكن في أول فيلم ما شاء الله 7 عمليات نفذت، قنص ما شاء الله في الرؤوس لهؤلاء المحتلين الواغلين أيها الإخوة. واضح هؤلاء هم المجاهدون. أما الذي يأتي ويوقف لي باصا في 50-60 ويقتلهم على الهوية، فلعنة الله عليه، لعنة الله عليه وعلى من وراءه وعلى من أفتاء إن كان أفتاء. أنا لست أشك أن الذي أفتاه الموساد طبعا والمخابرات الأمريكية، ما لا يعني أكثر من هذا. لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم من جميع الجهات. ولذلك لكن نحن ما نحزن له، نريد أن يبرز القيادات هناك في العراق قدرا أكبر من الوعي، قدرا أكبر من الحذر والمحاضرة. القضية خطيرة جدا يا إخواني. والآن يتبرع كيس يقول ميليشيات الإعدام أو الموت الشيعية، يريد أن يؤكد أن هناك ميليشيات شيعية نعم قتلت أكثر من 100,000 سني. لماذا؟ لصالح من يا كيسي هذا؟ طبعا لصالح أمريكا، حتى تستريح أمريكا وتبدأ تتفرج الآن. وطبعا ستبرع كيسي ورامزفيلد وكل هؤلاء الخبثاء اللؤماء الأشياء والإخوة لكي يصلحوا بين الفريقين بطريقتهم طبعا، في صب الزيت على النار. نسأل الله يحقن دماء إخواننا في العراق وفي كل مكان، وأن يجعلهم صفا واحدا وإلبا واحدا على عدوهم، على عدو الله ورسوله، على عدو المسلمين والعرب والعراق، على عدو الحق والحقوق، على عدو المستضعفين أيها الإخوة. نحتاج إلى هذا القدر من النور والفهم. لكن كما قلنا لسنا نشك في وجود المندسين، فلا بد أن نحذر من هؤلاء المندسين في أي مكان وتحت أي اسم أيها الإخوة، تحت أي شعار أو عنوان. هكذا النبي يقول: ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فكأن النبي يقول إذن الجهاد والإعزاز والشرف والمقاومة هي من الدين، بل هي الدين. ليس الدين تسابيح وتهاويم وصلوات وتباكي كذاب، لا، الدين أيضا جهاد ونصرة وموالاة وإعزاز وفدائية واستبسال وتضحية. هذا هو الدين، وقول بالحق وعمل به ودفع طريبة ذلك مطلوب. الأنبياء قتلوا يا أخي، الصحابة قتلوا، الأولياء الأئمة. ما بالنا نحن نريد أن نعيش الإسلام وأن نموت به واذعين هانئين باسم الإسلام وأن نأكل بالخبز؟ لا لا، لا بد أن تدفع الضريبة أيها الإخوة. لكن ضريبة لا يدفعه إلا الكبار، إلا أصحاب الشموخ أيها الإخوة. هكذا قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. بدأت الأمة الآن ترجع إلى دينها، وصدقوني هذا هو الذي أثار جنون الجيش الصهيوني ومن ورائه ومن قبله ومن بعده أمريكا وحلفائها، أثار جنونهم. ما الذي يوجد هؤلاء؟ طبعا يحاربونهم بكل وسيلة. إسرائيل عندها الحق أن تدافع عن نفسها أيها الإخوة، لكن الفلسطيني إرهابي إن فكر أن يدافع عن نفسه، إرهابي إن رفع يده للدفاع عن نفسه، وليس له إلا الموت، ليس له إلا الصواريخ. والله أول مرة نرى في تاريخ العسكرية كلها أيها الإخوة صاروخ يوجه على شخص، يقتل شخص بصاروخ كفيل أن يدمر عمارة من فيها. قتلوا أطفالنا، قتلوا طفلا في الانتفاضة الأقصى ابن 9 سنوات بصاروخ من الأباتشي، وهكذا قتلوا مئات الشهداء بصواريخ أيها الإخوة. الثمن مدفوع طبعا، ثمن النفط العربي نحن ندفع، نحن ندفع ثمن هذه الصواريخ. دبابات الجيش الإسرائيلي أيها الإخوة تمول بنفط عربي من تحت لتحت، تعلمون هذا؟ الآن لا نتحدث، الكل يعرف كل شيء، كلنا نعرف كل شيء، لكننا نسكت. لا أدري لماذا نسكت، لا أدري لماذا نسكت. وسؤال أخير أيها الإخوة، بالله عليكم، بالله عليكم، هل يظن أحدكم أن إسرائيل حين تفعل ما تفعل وتقدم على ما تقدم تضع اعتبار ولو 1 في المليون لردة الفعل العربي؟ والله لا، والله لا. بالعكس أنا أظن أنها تنتظر هذه الردة حتى تزداد يدها طلاقة وعبثا. طبعا يحتاجون إلى أيام وأسابيع حتى يجتمع مجلس وزراء خارجيتهم، لا جمعهم الله، أنا والله لا أحب أن يجتمع، أقسم بالله، لأنهم لن يجتمعوا مرة إلا وتأمروا علينا بطريقة أو بأخرى. أمس الأمين العام رأيناه في التلفزيون يبدو أن فيه بقية خير بسيطة مثل صبابة الإناء كما يقال، أو ذبلة الفتيل. كل تصريحي وهو إيش؟ منكس رأسه لم يرفع عينيه. يعتبر أنه يعرف نفسه كذاب، فكل ما يقول هو كذاب وخجلان وخزيان. طب يا أخي الله يخليك يا عمر موسى، قلناها ألف مرة، يا أخي اعتزل يا أخي، يا أخي نحب واحد عربيا يعتزل مرة؟ سفير، وزير، هم واحد واحد يعتزل يا أخي. سفراء وزراء هنا في أوروبا وأمريكا، في أمريكا نفسها اعتزلوا، عدد كبير جدا اعتزلوا كممانعة، كرد، كاستنكار للظلم. نعتزل، لا نريد، لا نريد لا نهاية خدمة ولا تقاعد ولا هذا المنصب الكبير، لا أريد. رجال يا أخي أشرف منا. هذا يتكلم خزيان مثل ما أدري ماذا أقول، خزيان، مخذول، خذلان أيها الإخوة. هكذا اعتزل يا رجل، اعتزل. ولذلك هؤلاء هم الذين أيها الإخوة يغرون عدونا بنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يغرون عدونا بنا. يا أخي طالبوا، لا نريد منكم أن تكونوا إسلاميين ولا مجاهدين ولا تدعمونا، فقط انتحلوا لغة السياسة ولغة الشرعية الدولية والقوانين والمواثيق الدولية، بس لا نريد أكثر من هذا يا أخي. تكلموا، قولوا إسرائيل يجب أن تطبق أيضا قانون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا إحالة، تنتهي هكذا، حركوا العالم معكم. لا يحبون، لأن مصالحهم الشخصية تتضرر. أول هذه المصالح أن يظلوا إيش؟ في كراسيهم. هذا ثمن اللا شرعية مرة أخرى، هذا ثمن أن يأتي رئيس وهو لا يستحق أن يأتي ونسكت عليه. نحن ندفع الثمن مرتين، نحن الشعوب ندفع الثمن مرتين أيها الإخوة. اللهم إنا نسألك أن تنزع عينا نصرك بما شئت كيف شئت يا رب العالمين، ونبرع إليك مما فعل هؤلاء السفهاء منا، فلا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء وأذنابهم وأعيانهم وأشياعهم. اللهم نصرك ووعدك رب العالمين، انصر عبادك الموحدين، اللهم لا تخذلهم، اللهم كن لهم خير نصير فقد عز النصير، وكن لهم خير مغيث فقد عز المغيث أي رب العالمين. اللهم لا تشمت بالأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، قد علم أعداؤنا اليوم أيها الإخوة علم اليقين أن فرصتهم في أن يخوضوا مغامرة استعمار جديد لهذه البلاد بالطريقة القديمة مستحيلة، انتهى، مستحيل. الآن يستحيل كما استحال في قطاع غزة، في هذا البلد أو البليد الصغير المحصور السجين، استحال عليهم إلى اللحظة، وأسابيع من القصف الجوي والإرهاب الوحشي البربري، استحال عليهم أن ينزلوا وأن يتنسموا الهواء وأن يسيروا راجلين، ولن يستطيعوا. لكنهم قبل 30 سنة كانوا يستطيعون. نحن أبناء هذا الجيل، نحن كنا نخاف من صوت الهوكي توكي تبع الإسرائيليين، نخاف من ذلك، نخاف من العلم الوايرلس على الدبابة. الآن لا نخاف لا من دبابة ولا من فيها ولا من فوق ولا من تحت، هم يخافون. هذا في لبنان يحصل أيضا، إلى الساعة أيضا لم يستطيعوا أن ينتشروا حطام الدبابة. هم زعموا أنهم نجحوا في أخذ الجثث المحترقة ولم يثبت هذا، لأنهم دفعوا أيضا العشرات ولم يجسروا على أن يصلوا إليها بحمد الله تبارك وتعالى. في قطاع غزة أيها الإخوة، في بيت الله، يموت جندي أمام أعينهم ولم يستطيعوا إنقاذه. لماذا طيب؟ كل هذه القوى البرية والبحرية والجوية، لماذا؟ لم يستطيعوا، لأن هناك استشهاديين، يعني أصحاب خيار شمشون علي وعلى أعدائي، إحرق الموت جماعية، أنا وأنت. صعب، هذه معادلة جديدة، معادلة صعبة لا تكسر أيها الإخوة. ومن هنا حرب مع الإسلام والإرهاب والأصولية والتطرف والقرآن، ولن يستطيعوا. بالعكس، هذه إرادة الله تبارك وتعالى. صدقوني أنا أبشركم وأبشر نفسي أشعر بهذا بحمد الله على أنه فعلا كفرق الصبح إن شاء الله تعالى. والله بداية نهاية إسرائيل إن شاء الله تعالى. أقسم بالله. تعرفون طريقنا أيها الإخوة واضح ويسير، وطريقهم واضح وعسير. تعرفون ما هو؟ نحن لدينا الخزين العقدي، لدينا عقيدة تحيل الأرانب ضراغمة كما قلت وأساد جان وأكام. عقيدة مخيفة، نعم موجودة، ومن السهل جدا استثارتها في نفس المسلم الصادق، أي مسلم نشأ على الإسلام من السهل في أيام بحمد الله تعالى. ولدينا العدد، مهما خسرنا لا ننقص كثيرا، لدينا العدد، نحن أمة المليار والنصف بحمد الله تبارك وتعالى. العدد في مثل هذه المعارك له اعتباره وله وزنه، لذلك هم عملوا على إخصاء هذه الأمة أيها الإخوة ولم ينجحوا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الآن، وأرادوا إقناعنا بتحديد نسلنا وتقليل أعداء ولم ينجحوا، لأن الله يريد وهم يريدون ولا رد لأمر الله تبارك وتعالى. ثالثا، وليس لدينا الإرادة السياسية للأسف، نقطة ضعف، ولا العدة، ما عندناش أجهزة ولا طيران ولا دبابات ولا بوارج، لكن هذه الطريقة يسير جدا جدا، طريقها المال. حتى السلاح الذري يشترى واشتري، دول اشترت هذا السلاح كما يقال، وقال عصابات اشترته أيضا الله أعلم، فالسلاح يشترى بالمال. نحن عندنا مال الحمد لله، أول ما توجد القيادة الصالحة والإرادة السياسية، ولن توجد إلا إذا تفجر وعي هذه الأمة. وأبشركم لا تيأسوا أيضا من هذه الأمة، ويستحيل على أكبر فيلسوف التاريخ أن يزعم أنه قادر على أن يتنبأ باللحظة الحرجة التي يتفجر فيها أيها الإخوة نبع هذه الأمة، تتفجر الإرادة إلى فعل حي وليس إلى غمغمات مكتومة ومهضومة. أبدا لا يستطيع أحد، من يقول، من يقول إننا قد أيسنا من هذه الشعوب؟ حتى ما ذكرناه من عنوهم بالمونديال هو هروب، حتى الفلسطيني كان يفعل هذا، هروب أيها الإخوة، هروب من حالة المرارة والذل والإحباط المتواصل الذي يسحق الإنسان، يحاول أن يتناسى، لكن أول ما يلوح له الطريق لن يتأخر عن أن يلتحق بالركب أو يكون أول هذا الركب. هذه الأمة هكذا الحمد لله تبارك وتعالى فقط. فالطريق أيها الإخوة واضح ويسير إن شاء الله تعالى، في أي لحظة يتأذن الله عز وجل فيها بأن تبرز قيادة صالحة، وكثر هذه القيادات تنتظر لحظتها القدرية إن شاء الله تعالى، يوم تتفجر هذه الأمة. لا نعرف كيف تتفجر، بأهون الأسباب تتفجر إن شاء الله تعالى، بأهون الأسباب، لا أحد يستطيع أن يكابر على ذلك، كما تفجرت الانتفاضة الأولى في فلسطين بعد نوم طال 30 سنة، أكثر من 30 سنة، بسبب بسيط جدا جدا، شاحنة صهيونية دعست سيارة العمال وتفجر الشعب. والآن ممكن تفجر الشعب في مصر في أي مكان بأهون الأسباب. وإذا تفجر أيها الإخوة انتهى، انتهى بحمد الله تبارك وتعالى. أما هم عندهم عدة صحيح، أسلحة وطيران وبوارج من أحدث ما فيش قياس طبعا، صحيح. أين العدد؟ لا عدد بحمد الله تبارك وتعالى، يعني 70% من سكان إسرائيل يتموضعون في 3 مدن رئيسة، 250-300 صاروخ أيها الإخوة، ينتهي كل شيء، يلا مع السلامة، افعلوا ماذا تريدون. هكذا لعنة حقت به، ما فيش فائدة. أنا أقول صدقوني هذه الدويلة لو صح منا العزم وصحت لنا إرادة أيها الإخوة وصحت لنا رؤية، والله العظيم عندها كل مقومات الهزيمة وليس النصر، أقسم بالله إسرائيل عندها كل مقومات أن تهزم، لا تستطيع أن تخوض حربا هي أيها الإخوة تمتد إلى شهر ونصف أو شهرين، لا تستطيع، تتداعى بالكامل، كيف تستطيع؟ بعضكم يقول لأنهم جهلونا وأرادوا أن يؤسون من أنفسنا أيها الإخوة، يقول لا ولكن 7 جيوش دخلوا في 48 يا أخي وهزموا، ولكن لم يقل لنا أحد كم كانت عدة تلكم الجيوش، جيش مصر والعراق والأردن وسوريا والسعودية أو جيش التحرير، كم كانت عدة هذه الجيوش؟ تعرفون كم؟ أقل من 20,000 طبعا، أقل من 20,000 وغير مدربة وغبية ومهلهلة وما فيش قيادة عامة. وأما الميليشيات الصهيونية، ميليشيات كان فيها جيش قوامه ميليشيات، زهاء 120,000 مدربة أحدث تدريب، وكان جيشا أيديولوجيا عقائديا يحمل رسالة، الآن لا يحمل رسالة، جيش إسرائيل يحمل مخدرات، يحمل بلاي بوي مجازين، لا يعمل شيء، مستحيل، جيش التقط كالجرذان مترهل جبان خواب أيها الإخوة، وجاءه الأسد الذي لا يخاف الموت، جاء شمشون، تلفت المعادلة تماما. طيب 120,000 طبعا مدربون بأحدث الأسلحة وجيش أيديولوجي يحمل رسالة مع 20,000 مهلهلين، طبعا لابد أن ينهزموا، ما تقولوش خضنا الحرب ونهزمنا، ما خضناش الحرب أيها الإخوة، وقتين خضنا الحرب في 67 خضناها تحت والعياذ بالله تحت شعارات مارقة كافرة، تتحدى الله ورسوله؟ مستحيل أيها الإخوة. يوزع الجند قال في الخنادق صور أم كلثوم عبد الحليم، يا حي هلا بالنصر. نصر ماذا؟ ماذا؟ هذا جيش مخنث هذا. طبعا لابد أن يسحق في ساعات، لكن الآن اختلف الوضع أيها الإخوة، اختلف. سمعتم بالمناضل هذا الفلسطيني الذي تمترس في مقبرة أيها الإخوة، جيش كامل وراء مناضل واحد. سمعتم بالمناضل الخليل يا مخيل؟ حدثكم مرة عنه، أعمى والله العظيم، كلام لا يكاد يصدق يا أخوان، أقسم بالله أعمى. وأعجز الجيش الإسرائيلي حتى نال الشهادة، أعمى ومتفوق في دراسته الجامعية، مناضل كبير بل كان قائدا عسكريا، أعمى. هذه أمة لا تقهر بحمد الله تبارك وتعالى. أمة طبعا هذا الأعمى حفيد لمن؟ حفيد لعبد الله ابن أم مكتوم، الأعمى الذي كان يحمل راية المسلمين في بعض المعارك، أعمى يحمل الراية. نعم، هذه أمتنا بحمد الله تبارك وتعالى، لن تقهر. إذن هم الآن يأسوا أن يقسموا هذا العالم وأن يخوضوه كما خوضوه بالأمس. فقط تعرفون على ماذا الآن يزايدون وما هي خطتهم؟ على تنصيب حكومات عميلة لهم في المنطقة، بس هذه القصة. ولذلك اليوم رايس والإدارة الأمريكية حتى بوش نفسه الصغير يقول من حقها أن تدافع، لكن عليها ألا تضعف حكومة السنيورة. السنيورة كان عنده قبل أشهر طبعا في حكومات معينة يحتاجونها، لابد أن نقوي هذا. طبعا يذهب السنيورة، يأتي 1000 سنيورة، فعلوم أن تكون واعية وأن تعرف أين تضع ثقتها ومع من أيها الإخوة تتعاون ولمن تمحض ولاءها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا، ونسأل الله أن يصلح ذات بيننا، وأن يوحد بين قلوبنا، وأن يجمعنا على كلمة سواء، على كلمة التقوى والهدى والرشد، وعلى خير الأمور. اللهم آمين. اللهم انصرنا وانصر بنا، وأعزنا وأعزز الإسلام والمسلمين بنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإسلام والمسلمين في كل أنحاء الأرض ومعمورها النصر والعز والظفر والتمكين. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، اللهم دمرهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، واجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.